لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب القيام للجنازة. عن عمرو بن ربيعة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. تخلفكم يعني تكونوا أنتم وراءها أو توضع للدفن. هذا حديث متفق على صحته. قال: وروي عن جابر قال: مرت بنا جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا، فقلنا: يا رسول الله، إنها يهودية، جنازة يهودية أو نفس يهودية. فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. رواه البخاري في باب من قام لجنازة يهودي. وروي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما قمت للملك. أخرجه النسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. له شاهد من حديث أبي موسى عند أحمد وسنده ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. هذا حديث متفق على صحته. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم مع جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. قال أبو داود السجستاني: روى الثوري هذا الحديث عن سهيل قال فيه: حتى توضع بالأرض. وروى أبو معوية عن سهيل: حتى توضع في اللحد. سفيان الثوري أحفظ من أبي معاوية. وخصوصا أن أبو معاوية قد شك، قال: حتى توضع في اللحد أو تدفن، فكأنها رواية بالمعنى. رواه ابن حبان في صحيح. وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. ورواه أحمد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس، وإسناده حسن. وللنسائي عن محمد بن سيرين قال: إن جنازة مرت بالحسن بن علي وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن: أليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي؟ قال: نعم. ثم جلس، وإسناده صحيح. قال الشافعي: هذا الحديث ناسخ للأول. إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وأصرح دليل على النسخ اللي هو قال: وأمرنا بالجلوس، وإسناده حسن. ده أقوى في الدلالة على النسخ. أما الفعل فلا ينسخ الفعل، لأن الفعل إنما يمكن أن يكون لبيان الجواز. ولذلك قال أحمد وإسحاق: إن شاء قام وإن شاء لم يقم. وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة. ويروى عن عبادة بن الصامت بإسناد غريب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: فهكذا نصنع يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خلفوهم. حديث ضعيف. الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجلوس بيانا لجوازه، وإلا فالأمر بعد الحظر يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الجواز، ولا يلزم النسخ من ذلك. والجمع ما أمكن هو الواجب قبل أن نلجأ إلى النسخ، خصوصا أنه لم يصرح بالنهي عن القيام حتى يقال هذا منسوخ، وإنما أمرهم بالجلوس بعد أن كان نهاهم عن الجلوس وأمرهم بالقيام. فالأقرب الجمع بين الأدلة بقول أحمد وإسحاق: إن شاء قام وإن شاء لم يقم. والقيام تعظيم للموت وقيام للملك الذي يكون مع الجنازة. وفي رواية قال أليست نسمة، أي أليست نسمة قد ماتت، فالموت فزع. وهذا التعليل يقتضي عدم النسخ لأن الأمر مستمر، والله أعلى وأعلم. يعني عللها النبي عليه الصلاة والسلام بأمر باق وهو تعظيم أمر الموت وخروج نفس الإنسان وقيام للملك المصاحب للجنازة حتى لو كان ملكا يبشرها بالعذاب أو غير ذلك. الغرض المقصود أن الأحاديث دلت على مشروعية القيام، والأحاديث الوردة في الجلوس تدل على جواز عدم القيام ونسخ وجوب القيام إن قلنا ذلك، أو نقول بدل نسخ الوجوب نقول بأن أدلة دل على أن الأمر الاستحباب وأن الأمر بالجلوس للإباحة، والله أعلم. من تبعها فلا يقض حتى توضع بالأولى، يعني هو كذلك يجوز أن يجلس حيث أنه أمرهم بالجلوس، أجاز لهم الجلوس. وفعل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة، فلكن الأفضل أن يظل معها حتى توضع في الأرض أو في اللحد، ولكن لا يلزم ذلك والله أعلم. فالأمر إذن للاستحباب والأمر بالقيام والجلوس والأمر به لبيان الجواز ولإباحة الجلوس. رفع إصبع السبابة عند رؤية الجنازة من البدع، إن هم يتشهدون عند رؤية الجنازة ولا يضع إصبعه حتى إيه؟ حتى تنصرف الجنازة، هذا ليس من السنة. ها؟ نور نور العربيات يمكن عشان الناس السكة بس أعتقد كده والله أعلم. ها؟ بيعملوا كده علشان الناس تعرف إن في جنازة فيمشوا بالسكة التانية، نتهيألي كده. ها؟ باب التعظيم يعني؟ لو ينور النور تبقى بدعة. لا، ليس هناك ذكر مخصص للسير والجنازة، بل المشروع الصمت والتفكر. باب المشي مع الجنازة. عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وإسناده صحيح. قال أبو عيسى هكذا روى ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري نحو حديث ابن عيينة. الصمت والتفكر. قال وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيره من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. قال الزهري أخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة، فأهل الحديث كأنهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح، وكذلك قال ابن المبارك ومحمد بن إسماعيل أن المرسل أصح. اختار البيهقي ترجيح الموصول وجزم بصحته موصولا ابن المنذر وابن حزم، لأن الرفع لأن الوصل زيادة ثقة فتقبل والإرسال لا يقدح فيه. اختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى أن المشي أمامها أفضل. يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يفعلونه، وعن عروة مثله، وإليه ذهب الشافعي وأحمد. قال الزهري المشي وراء الجنازة المشي وراء من خاطئ السنة، من خاطئ السنة يعني من أخطأها. وقال أنس أنتم مشيعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وقال غيره قريبا منها. وهذا أحسن الأقوال لثبوت الحديث الآتي به. وذهب قوم إلى أن المشي خلفها أفضل، روي عن علي وأبي هريرة أنهما كان يمشيان خلف الجنازة. أخرج أحمد والطحاوي والبيهقي من طريقين عن علي قال أما إن فضل الرجل يمشي خلف الجنازة وعلى الذي يمشي أمامها ك كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، سنده حسن وهو موقوف في حكم المرفوع. يقول: وهو قول الأوزاعي والثوري وإسحاق أصحاب الرأي، يحتجون بما روي عن عبد الله بن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة، قال: ما دون الخبب، الخبب هو الإسراع في المشي، أقل من الإسراع، فإياك خيرا يعجل إليه، يعني إسراع خفيف، وإياك شرا فبعدا لأهل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنازة متبوعة ولا تتبع، الجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس منا من تقدمها. حديث ضعيف، أبو ماجد مجهول، أبو ماجد الراوي عن عبد الله بن مسعود. كان محمد بن إسماعيل البخاري يضعف حديث أبي ماجد. فأما الراكب فكلهم قالوا يمشي خلفها، روي عن المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يمشي خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي، وإسناده صحيح. وبالتالي ففعل النبي عليه الصلاة والسلام في المشي أمامها أحد وجوه الأمور الجائزة، وقد نص على أن الماشي يمشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها، فهذا الأمر يدل على الجواز الأمور كلها. وحديث علي رضي الله عنه في جواز أن يكون خلفها أيضا، وإن كان فيه ذكر فضل فمحتمل أن يكون ذلك، يعني هو صح في حكم المرفوع، لكن فيه احتمال في الاجتهاد في مسألة الاتباع أنها تتبع، وبالتالي فهذا إيه أفضل من سبقها. يقول: صح حديث الماشي حيث شاء منها الترمذي وابن حبان والحاكم. لفظ أبي داود: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. كل ما تكون من خلق آدمي ظهر فيه خلق آدمي أو بداية خلق آدمي فهو سقط يصلى عليه، ولا نزاع بعد الأربعة أشهر. وظاهر الأدلة أنه إذا أن أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الآدمي، ويمكن أن يكون ذلك بعد الأربعين إلى الثمانين عند أهل الخبرة، ومن الثمانين إلى المائة والعشرين يعني غالبا ما يكون قد تكون خلقه، وبعد الأربعة أشهر لا شك في أنه قد تكون تكونا كاملا. فالصحيح أن بعد الأربعين، إذا بعد الأربعين يوما إذا ظهرت فيه بداية خلق الآدمي، هذا أمر يعرفه أهل الخبرة، يصلى عليه. قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وأخرج الطحاوي من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها، وسنده صحيح. قال: وكره الركوب في الجنازة من غير عذر، روي عن ثوبان قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا، فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدمهم وأنتم على ظهور الدواب. أخرجه الترمذي وابن ماجة بسند ضعيف، في سنده أبو بكر وأبي مريم وهو ضعيف. وأخرجه أبو داود من طريق آخر عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. وإسناده صحيح وصححه الحاكم. يروى موقوفا على ثوبان، الذي يظهر عدم الكراهية، والمشي أولى لأنه أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث ظاهر جدا في جواز الركوب. قال: الراكب يمشي خلف الجنازة فلا بأس من الركوب، وأما إذا كان بعذر فلا كراهية بالأولى. إذا كان لبعد المسافة مثلا، وهناك مسافة طويلة بلا شك، الآن يعني المدافن تكون خارج المدن وقد تكون مسافات بعيدة، فبعض المدافن أعني ليس كل المدافن. يقول: أما الرجوع عنها فلا بأس فيه بالركوب. روي عن جابر ابن سمرة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود، ثم أتي بفرس عري يعني بلا لجام، فعقل حتى ركبه، فجعل يتوقص ونحن نسعى حوله، يتوقص أن ينزو به، أي ينزو به ويقارب الخطو، يعني الفرس بيمشي كأنه إيه لا يسرع جدا يعني. الحديث أخرجه أبو داود ومسلم والنسائي، أخرجه مسلم في ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف. قال: وحمل الجنازة من الجوانب الأربع، فيبدأ بياسرة السرير المقدمة فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم بياسرة المؤخرة، ثم بيامنة المقدمة أو المقدمة فيضعها على عاتقه الأيسر، ثم بيامنة المؤخرة. قال عبد الله بن مسعود: إذا اتبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة، ثم ليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة. أخرجه أبو داود الطيالسي وابن ماجة وابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود فهو منقطع في ضعف. وروى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال: من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها، يعني من ساعة ما يخرج من البيت، وأن يحملها بأركانها الأربع، وأن يحثو في القبر. قال ابن التركماني: هذا سند صحيح. وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن علي الأزدي قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما في جنازة فحمل بجوانب السرير الأربع. ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه. هذا كله شاهد لحسن حديث ابن مسعود أن يأخذ الجنازة الأربع، لعله في مسألة البدء بليسرة السرير المقدمة من أجل أن يبدأ بيمينه هو، من باب التيمن يعني، أنه يحمل على جانبه الأيمن ثم يحمل على جانبه الأيسر، لكن لا دليل على هذا التفصيل أكثر من التيمن يعني. قال الشافعي رضي الله عنه: فإن كثر الناس أحببت أن يكون أكثر حمله بين العمودين، ومن أين حمل فحسن، يشيلها من وراء ومن قدام مع كثرة الناس يعني. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، أشار النووي إلى ضعفه، فيه الواقدي ضعيف. وعن عثمان أنه حمل بين عمودي سرير أمه فلم يفارقه حتى وضع. وعن سعد بن أبي وقاص أنه حمل سرير عبد الرحمن بن عوف بين العمودين على كاهله، الكاهل هو على الظهر يعني. وعن أبي هريرة أنه حمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص. وعن ابن الزبير أنه حمل بين عمودي سرير المسور. وعن يوسف ابن ماهك أنه رأى ابن عمر في جنازة رافع بن خديج قائما بين قائمتي السرير. ذكر هذه الأثار الشافعي في الأم والبياقي، وذكرها قال النووي: الآثار المذكورة عن الصحابة رواها الشافعي والبيهقي بأسانيد ضعيفة إلا أثر سعد بن أبي وقاص فصحيح، اللي هو أن سعد بن أبي وقاص حمل سير عبد الرحمن بن عوف بين العمودين، لدي على جواز الحمل بين العمودين، فالأولى أن يطوف على الجوانب الأربعة ويمكن أن يحمل بين العمودين. باب الصلاة على الجنازة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى فصف بهم فكبر أربع تكبيرات، متفق على صحته. في نفس يوم وفاة النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم نعاه أن أخبرهم بموته وأمرهم بالخروج للصلاة عليه في المصلى حيث يصلى العيد، جمعهم فيه وصلى عليه صلاة الجنازة أربع تكبيرات. الله أعلم. عن أبي هريرة قال لما مات النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا له. وعن سعيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فكبر عليه أربعا. هذا حديث متفق على صحته. قال رحمه الله في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها جواز النعي، النعي الإخبار بموت فلان. وقد كره قوم النعي وهو أن ينادي في الناس إن فلانا قد مات ليشهدوا جنازته. عن عبد الله أنه قال إياكم والنعي فإن النعي من عمل أهل الجاهلية، من عمل الجاهلية، رفعه بعضهم والوقف أصح. وروي عن حذيفة أنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي والحافظ. قال أبو بكر العربي يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة، الثاني دعوة الحفل للمفاخرة، يدعي الناس عشان يبقى إيه افتخار فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وأبو فلان وعم فلان وابن خال فلان ونحو ذلك مما يفعلونه، فهذه تكره. الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة اللي هو الصويت بقى والعياذ بالله، فهذا يحرم. هذا جمع حسن جدا. يبقى مسألة الإبلاغ ليشهد الناس الجنازة وأهل الصلاح والأهل والأصحاب ونحو ذلك فهذا مشروع، وأما الأمر على سبيل الافتخار والاشتهار كما يفعل أصحاب السيارات ممن يدعون من لا يحضر الجنازة، إنما يمشون في الطرقات معلوم أن أحدا لن يحضر ممن يسمع، وإنما الذي يحضر هو من يعرف الإيه الأمر، ويذكرون أسماء الأقارب ونحو ذلك فهذا أيضا غير مشروع. احنا قلنا اللي هو حضور دعوة الناس لحضور الجنازة من الأقارب والأصحاب والأهل الصلاح سنة، دعوة المفاخرة بدعة ومنهي عنها. يكون للناس في مجتمعاتهم بأي وسيلة توصل لهم، في بعض الصلوات مثلا، أخبرك إذا كان مثلا أهل قرية يتقال في الميكروفون المسجد مثلا بحيث الناس يسمعوا الأمر ويخرجوا، من غير مفاخرة، من غير دعوة فلان ابن فلان وفلان وفلان اللي فيها المفاخرة دي. يبعثوا للناس اللي هم الأهل والأقارب وأهل الصلاح. نائف الجريدة كله مفاخرة من أوله إلى آخره، وإنما هو دعوة للبدعة وهو الاجتماع على الإيه؟ على التعزية بعد الدفن، وليس لشهود الجنازة ولا شيء من ذلك. فده من أسوأ البدعة. نيته وصفته، ما واحد ما يعملش نية وهو يقولك أنا بيعمل حاجة تانية، لما يقعد يقول لي فلان بالفلان وفلان بالفلان والطريقة المبتدعة دي يقولك أنا نيتي إن أنا هم يقدروا الجنازة، هو معروف إن هو نيته ليه مش حضور الجنازة بهذه الطريقة. حضور الجنازة يروح للناس اللي هم عارفهم يحضروا الجنازة، يبلغهم على أبواب المساجد ونحو ذلك إن فلان مات والجنازة في الوقت الفلاني. صح صح، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم خاص قال للصحابة، فذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يعلم به إخوانه وأقاربه، وبه قال إبراهيم النخعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مؤتة: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. والنجاشي كان مسلما يكتم إيمانه فيما بين قوم كفار، يكتم إيمانه دي الله أعلم، أما أنه كان يعني على الإسلام فهذا حق، وكان يعجز عن الحكم بالإسلام في قومه، فكان يعني محافظته على مكانته وسطهم لا يؤمر بتضييعها خصوصا مع ضعف المسلمين في الأماكن الأخرى. يقول: ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلازم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم به، وكذلك من علم بموت رجل بمضيعة لم يصلى عليه فعليه أن يصلى عليه، اللي هي صلاة الايه؟ الغائب. ده كلام أهل العلم في أنه إنما يصلى على من علم أنه مات بمضيعة أو ظن أنه لم يصلى عليه لأجل عدم وجود أهل الإسلام في محلته. أما الصلاة، صلاة الغائب على أهل الإسلام الذين ماتوا في أهل في بلاد الإسلام، فهذا لم يرد. ويعني يعني على أكابر أهل الفضل، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الخطاب، لم يرسل إلى أهل الأمصار أن تقام على أرواحهم صلاة الغائب، وهم أهل أولى أهل الفضل. فمسألة إقامة صلوات الغائب على كبراء الناس، أن واحد كبير يعني ومشهور فتقام على روحه صلاة الغائب في المساجد، هذا ليس بمشروع. يقول: ومن فوائد الحديث جواز الصلاة على الميت الغائب، ويتوجهون إلى القبلة لا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة، وهو قول أكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أن الصلاة على الميت الغائب لا تجوز، وهو قول أصحاب الرأي، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا به، وهذا ضعيف، لأن الاقتداء به في أفعاله واجب على الكافة ما لم يقم دليل على التخصيص. ولا تجوز دعوى التخصيص ها هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه وحده، إنما صلى مع الناس. قال الخطابي: ليس فيه مستدل، لأن النجاشي كان مسلما بين ظهراني قوم كفار، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حقه في الصلاة عليه. فأما الميت المسلم في البلد الآخر فليس كهؤلاء، لأنه قد قضى حقه في الصلاة عليه غيره من المسلمين في بلده. استحسنه الروياني من الشافعية، به ترجم أبو داود: الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر، تولى أمره أهل الشرك ببلد آخر. وعن ابن تيمية قال ابن القيم: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع، والله أعلم. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد أصحها هذا التفصيل، والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه مطلقا، يعني حتى ولو صلي عليه في بلد آخر ففيها اجتهاد، لكن الصحيح أنه التفصيل، إذا صلي عليه في بلده لم يصلى عليه، إذا لم يصلى عليه صلي عليه، هذا أصح الأقوال. ومنه قول الثاني المنع مطلقا، والقول الثالث الجواز مطلقا. الصحيح التفصيل، قول في المذهب، ثلاثة في المذهب، ترجيح ابن القيم، ترجيح ابن القيم والتيمية اللي هو التفصيل، التفصيل بين إذا كانوا صلوا عليه في بلده أو ما صلوش. ومنها أنه يكبر على الجنازة أربعة، وهو قول أكثر أهل العلم، ثبت ذلك من حديث أبي هريرة وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي أمامة وعبد الله بن أبي أوفى، وعن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة من بعدهم، وإليه ذهب الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو آخر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: فأما اتفاق الصحابة على أربع، فروى علي بن جعد إن عمر قال: كل ذلك قد كان أربعا وخمسا فاجتمعنا على أربع، رواه البيهقي، ورواه ابن المنذر المجلس الأخر عن شعبة عن أبي، وروى البيهقي عن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا وخمسا وستا وسبعا، فجمع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل رجل منهم بما رأى، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات. ومن طريق إبراهيم النخعي قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي مسعود فأجمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع. عن الشعبي قال: صلى ابن عمر على زيد بن عمر وأمه أم كلثوم بنت علي على زيد فكبر أربعا، وخلفه ابن عباس والحسين بن علي وابن الحنفية ابن علي. قال وممن روينا عنه الأربع ابن مسعود وأبو هريرة وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وغيرهم. وروى ابن عبد البر في الاستذكار عن من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعة وخمسا وسبعا وثمانية حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى المصلى وصف الناس وراءه وكبر عليه أربعة، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله عز وجل. هذا هو الاختيار، لكن لا يمنع من الزيادة على أربع. لو كبر خمسا وستا وسبعا لم يكن ذلك بمحرم ولا ببدعة، بل الأفضل أربع تكبيرات زي التنين، ما هو يدعو للميت في كلها كل الزيادة الدعاء. هو على فكرة الترتيب ان بعد الأولى الفاتحة وبعد الثانية الصلاة صلى الله عليه وسلم وبعد الثالثة الدعاء للميت وبعد الرابعة الدعاء للمسلمين ليست لازمة، يعني هذا الأمر لا، إنما هو من باب تقديم القرآن طبعا ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. لكن هذا الأمر يعني لو نفترض أن الإمام قد أطال بعد الفاتحة مثلا أو المأموم قرأها بسرعة، ماذا يصنع؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت في التكبيرة الأولى لو انتهى من ذلك، وكذلك في الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم والإمام لسه بيصلي يدعو للميت، مش ان هو مخصصة ان دي زي الركعة الأولى والركعة الثانية، لا دي الأمر فيها ايه؟ الدعاء. فالدعاء يقرأ القرآن عشان ركنية الفاتحة للجنازة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من باب أن يتقدم بين يدي الدعاء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يدعو الميت سواء كان في التكبيرة الأولى أو في الإيه؟ أو في الثانية أو في الثالثة، يعني حسب ما يتيسر، وليس أن ذلك مخصص في كل مرة. بس ده مش نسخ، ده اختيار. يعني اختيار يعني اختيار الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على أربع، لكن زي ما قلنا الأفعال لا تنسخ الأفعال، الفعل مش ناسخ، الفعل الأولاني جائز والفعل الثاني جائز. وبعدين ده قلنا كانوا يكبرون، إذن كانوا بيعملوا كده وعملوا كده بعد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما سأتي. قال سعيد بن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة، وذهب بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم إلى أنه يكبر خمسة، وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام خمسة فإنه يتبع الإمام. وروى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، أخرجه مسلم. وروي عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستة وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وعلى سائر الناس أربعة، أخرجه الطحاوي والدارقطني وسنده صحيح. عن عبد خير قال كان علي يكبر على أهل بدر ستة وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وعلى سائر المسلمين أربعة وسنده صحيح. عن ابن مسعود أنه قال ليس له وقت، كبر ما كبر الإمام فإذا انصرف فانصرف، خرجه عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم في المحلى وسنده صحيح. وقال إبراهيم النخعي قدم رجل من أصحاب معاذ فكبر على جنازة خمسة فعجب منه أصحاب عبد الله، فقال عبد الله كل ذلك قد كان أربعا وخمسا وستا وسبعا فاجتمعنا على أربع. ده كله يدل على فضيلة الأربع ولا يدل عليه على المنع من غيرها، زي ما قلنا ده بل فعلوه بعد النبي عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على عدم النسخ. وروي عن أبي وائل قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وأربعا، فجمعهم عمر بن الخطاب على أربع تكبيرات، حسنه الحافظ. كان ابن عباس يرى التكبير على الجنازة ثلاثة، صححه الحافظ في الفتح. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة أنه كان يجمع الناس بالحمد ويكبر على الجنازة ثلاثا وإسناده صحيح، صححه ابن حزم أيضا. قال حميد صلى بنا أنس فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم، علقه البخاري. وقال الحافظ لم أره موصولا. أيوة قراءة الفاتحة فرض واجبة. روى عبد الرزاق عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا فتكلم وكلم الناس فقالوا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثا، فقال صفوا ففعلوا فكبر الرابعة. فإسناده صحيح. قال ومن أدرك الإمام في صلاة الجنازة كبر ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته من التكبيرات. يروى ذلك عن ابن سيرين وابن شهاب. قال أنس بن مالك التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. عن زريق بن أبي ابن كريم قال لأنس بن مالك رجل صلى فكبر ثلاثة، قال أنس أوليس التكبير ثلاثة؟ قال أبا حمزة التكبير أربع. قال أجل، غير أن واحدة هي استفتاح الصلاة، يقصد ثلاثة غير الإيه؟ غير التكبيرة الإحرام. قال رحمه الله والتحليل عنها بالتسليم، واختلفوا في عدده عدد التسليم. فروى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل التسليم في الصلاة، يعني تسليمتين. أخرجه البياقي بلفظ ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. سنده حسن. وذكره الهيثمي وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. قال نووي اسنده جيد. وعن عبد الله بن أبي أوفى أنه سلم عن يمينه وعن شماله وقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. اسناده ضعيف. وروي عن أبي هريرة مرفوعا تسليمة واحدة. أخرج الدارقطني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. صححه الحاكم وسنده حسن. قال الحاكم التسليمة الواحدة على الجنازة صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة، ستة من الصحابة كلهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. الراجح فيها الجواز، يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. الأولى والأكثر إن هو يسلم واحدة، ولكن على أن يفعل الاثنتين لأن كل ذلك قد ثبت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، فالمشروع أن يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، والأكثر على أن يسلم واحدة لكثرة عدد الصحابة الذين رووا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مجاهد عن ابن عباس أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية. وعن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. وعن إبراهيم أنه سلم تسليمة واحدة عن يمينه. يقول ورفع اليدين سنة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة. واختلف أهل العلم في سائر التكبيرات، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله بن عمر أنه يرفع يديه حذو منكبيه في كل تكبيرة. علقه البخاري في صحيحه. وقال الحافظ ووصله في رفع اليدين الإمام البخاري نفسه بإسناد صحيح. أخرجه الباقي موصولا وروي مرفوعا بإسناد ضعيف. ولكن الظن بابن عمر في مثل هذا مع شدة اتباعه للسنة أنه ما كان يفعل ذلك إلا اتباعا، فهذا من ابن عمر خصوصا، لأن ابن عمر شديد الحرص على اتباع السنة خصوصا في مثل هذه المسائل، التقيد بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان ينزل فيبول حيث بلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل يستريح حيث استراح. فإذا كان الأمر كذلك فرفع يديه في العيدين وفي تكبيرات الجنازة ما نظنه إلا أنه أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفعل أنس يؤيده، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، ويروى عن عطاء بن أبي رباح والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذا أنا سأقول بنقوله إمام مأموم طبعا. وذهب قوم إلى أنه لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. يبقى أي القولين أسعد بالصحابة؟ الأول بلا شك، يعني القول الأول أظهر. واختلفوا في الجمع بين اليدين والقبض باليمين على الشمال، يعني وضع اليد على الشمال. فذهب بعضهم إلى أن يقبض كما في الصلاة. روي عن أبي هريرة بإسناد غريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. ضعيف. ولكن أحاديث الوضع اليدين على الصدر في الصلاة تشهد لصحة هذا المعنى. كان إذا قام في الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى، وهذا قيام وهذه صلاة، قام في الصلاة. هذا الحديث عنه. وذكر على المبارك أنه لا يقبض. قال الحسن: أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. دي مسألة تانية بقى، ومسألة من يتقدم لصلاة الجنازة. قول الحسن هذا من رضوه لفرائضهم علقه البخاري، وده أصح الأقوال. حازعل لان انا كنا لسه عمالين نتكلم نقول كذا الكلام ده تفصيلا. سته من الصحابه بيسلموا تسليمه ايه واحده، ماشي. فالصحيح في المساله بتاعت من يتقدم لصلاه الجنازه، من يتقدم لصلاه الفريضه يؤم القوم اقراهم لكتاب الله. يبقى ده الاصل كده، ان يؤم القوم اقراهم لكتاب الله. قال الشافعي: فالولي احق بالصلاه من الوالي. ده كلام الشافعي بقى، بيقول الولي والقريب، لأن هذا من الأمور الخاصة. وأحق قرابته الأب، أبو الميت يعني. ثم الجد من قبل الأب، ثم الولد وولد الولد، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم أقربهم به عصبة. ده كلام الشافعي، جعلها كأنها ميراث، يرتبها كأنها ميراث. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. وأوصى عبد الله بن مغفل، قال: ليليني أصحابي ولا يصلي علي ابن زياد. ده الأمير، فقال ما يصليش علي، عايز أصحابنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصلون عليه. وأوصى عبد الله بن مسعود أن يصلي عليه الزبير بن عوام. وذهب جماعة إلى أن الوالي أحق من الولي، وهو قول علقمة والأسود إن يؤم القوم أقرهم لكتاب الله. قال الشافعي: فالولي أحق بالصلاة من الوالي. ده كلام الشافعي بقى، بيقول الولي والقريب، لأن هذا من الأمور الخاصة. وأحق قرابته الأب، أبو الميت يعني. ثم الجد من قبل الأب، ثم الولد وولد الولد، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم أقربهم به عصبة. ده كلام الشافعي، جعلها كأنها ميراث، يرتبها كأنها ميراث. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. وأوصى عبد الله بن مغفل، قال: ليليني أصحابي ولا يصلي علي ابن زياد. ده الأمير، فقال ما يصليش علي، عايز أصحابنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصلون عليه. وأوصى عبد الله بن مسعود أن يصلي عليه الزبير بن عوام. وذهب جماعة إلى أن الوالي أحق من الولي، وهو قول علقمة والأسود وسويد بن غفلة وعطاء وطاووس والنخعي ومجاهد وسالم والقاسم والحسن. دليلهم ما أخرجه الحاكم والبياقي عن أبي حازم، قال: إني لشاهد يوم مات الحسن ابن علي، فرأيت الحسين ابن علي يقول سعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. وكان بينهم شيء. فقال أبو هريرة: أتنفسون على ابن نبيكم صلى الله عليه وسلم بتربة تدفنونه فيها؟ يعني أنتم تتنافسون على الحسن يعني. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. إسناده حسن. قال الحسن: الزوج أحق بالصلاة على المرأة من الأخ. أصح الأقوال، كل دي أدلة ليس عليها دليل، أقوال ليس عليها دليل. الصحيح يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. ومقام شفاعة وماله؟ نعم، بس وإذا كان الوالي بقى هو المقدم، لأنه لا يؤمن الرجل في إيه؟ في سلطانه. يعني الحسين بن علي خلى الأمير اللي متغاظ منه يصلي على أخيه رغم أنه لا يحب أن يصلي عليه، لكن لا يؤمن الرجل رجل في صوتين، وقال إنها سنة. وده دليل على أن الحديث يعني له حكم، بل هو مرفوع حكما أن دي سنة فعلا أن يصلي الإمام الراتب. ها؟ إلا أن لو الموت أوصى لفسقه مثلا يبقى يكره ذلك. وروي عن أكرم عن ابن عباس لما صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا بغير عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا، ثم النساء فصلينا عليه، ثم الصبيان فصلوا عليه، ثم العبيد فصلوا عليه أرسالا لم يأمهم أحد. حديث حسن أخرجه البياقي وابن ماجة بإسناد ضعيف. وعن أبي عسيب أو أبي عسيم عند أحمد ورجاله ثقات. وعن سالم بن عبيد عند البياقي ولا بأس بإسناد. الثلاث طرق دي تقوي المسألة. قال الشافعي: وذلك لعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد، وصلوا عليه وصلوا في المسجد عليه مرة بعد مرة. ها؟ فين ده؟ يا وانت ما انت مالي ومال خطبائنا؟ 27. قولوا قولي هذا، استغفر الله. الزيادة في التكبيرات في وقتنا الحاضر تهالي تعمل معركة مش فتنة. هو يجوز لو هم أهل سنة كلهم مفاهمين أو حد بيثق فيه تماما ويعلمهم يبقى يجوز. وده نكبر الرابعة أجزاءه، بس هو ينبغي أنه يدعي. جبل التكبيرة الثانية، مرحبا، تقراش فتحة تانية طبعا، فتحة تانية، ما أنت تدعي بقى للميت.